بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، فإنه بقي لنا جزء يسير من كتاب من أحكام الجنائز، وقد توقف المؤلف رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عاشرا. قال رحمه الله عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو من قول جرير رضي الله عنه، لكن قوله كنا يقصد بذلك الصحابة، ويقصد بذلك كذلك ما كانوا عليه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يكون له حكم الرفع، ويدل على اتفاقهم وإجماعهم أنهم كانوا يعدون الاجتماع بعد الموت عند أهل الميت، وكذلك صنع الطعام من النياحة. والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة وحذر منها، وجاء فيها الوعيد الشديد، حتى إن النائحة لتقام يوم القيامة وتلبس درعا. وهذا العذاب الشديد في النائحة يدل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا لما توعد النبي عليه الصلاة والسلام النائحة بذلك. وقد أجمع المسلمون على حرمة النياحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما جاء في صحيح مسلم. فقوله كنا نعد ذلك من النياحة يدل على حرمة الاجتماع، يجتمعون ويذبحون الذبائح ويبقون الليالي الطويلة والأيام العديدة، كل ذلك حتى يظهروا للناس أنهم فقدوا عزيزا وأن هذا حق الميت. وهذا باطل وغير صحيح. الذي يعزي أهل الميت يعزيهم في المقبرة، يعزيهم في بيتهم، يتصل عليهم، إذا وجدهم في السوق عزاهم. أما أنه يذهب ويجتمع ويبقون الأيام والليالي مجتمعين ويذبحون الذبائح ويأكلون الطعام، هذا كان الصحابة يعدونه من النياحة. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن ماجه بسند صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنع لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنهم أتاهم ما يشغلهم. استثنى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بفعل الجيران مع جيرانهم، فلو أن جيرانك فقدوا ميتا أو عزيزا فيستحب للجيران أن يقوموا بصنع الطعام لجيرانهم لأنهم جاءتهم مصيبة، وهذا من حسن الجوار، فهم في حال حزن وفي حال بكاء ونزلت بهم مصيبة، فلا ينشغلون بالطعام والضيافة، فلا ينبغي الاجتماع عندهم، ولا ينبغي كذلك شغلهم، ولا ينبغي شغلهم بذلك، وينبغي للجيران أن يساعدونهم فيرسلون لهم شيئا من الطعام لأنه قد جاء ما يشغلهم. واستدل المؤلف بهذا الحديث، وهذا حديث عبد الله بن جعفر وهو ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما جاء موت جعفر: اجعلوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه أيضا الشافعي في الأم، وأخرجه الحميدي كذلك في مسنده، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، إلا أن الطيالسي ذكره مرسلا، وأما باقي هؤلاء فكلهم أخرجوه موصولا من طريق سفيان بن عيينة عن خالد بن جعفر عن أبيه جعفر بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذا الحديث مع شهرته واستدلال الفقهاء به إلا أنه لا يصح، هو حديث ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق خالد بن سارة وهو والد جعفر بن خالد، وخالد بن سارة مجهول الحال لم يوثقه معتبر، وجاء له شاهد عند أحمد في المسند، إلا أن هذا الشاهد أيضا لا يرتقي به الحديث لأن يكون حسنا، والسبب أن هذا الشاهد جاء من طريق أم عيسى الجزار وهي مجهولة، وهي تروي عن أم عون ابنة جعفر، وهي تروي عن أم عون ابنة محمد بن جعفر، وهي كذلك مجهولة، ففي السند مجهولتان، فلا يصح أن يكون شاهدا لهذا الحديث. إذن الصواب في هذا الحديث أنه لا يصح، مع أن معناه صحيحا من جهة أنه يحسن أن نقدم الطعام لمن جاءتهم مصيبة، فهذا من حسن الجوار. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. يعني إذا كان الطعام كثيرا فدعوا جيرانهم وأكلوا معهم لا بأس، لكن لا يكون هذا من أجل الموت، ولا يكون في وقت محدد، إنما هو من باب الإحسان، جاء طعام فيدعونهم ليأكلوا معهم أو يرسلوا إليهم فلا بأس. قال رحمه الله: 11، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن العدة بعد أن تكلم عن أحكام الجنائز وما يتعلق بالموت. هذه المرأة لا يجوز لها أن تحد على زوجها، لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا إذا كان هذا الميت زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10. ما معنى الإحداد؟ الإحداد المقصود به أن تترك المرأة الزينة من لباس ومن حلي وغير ذلك، هذا معنى الإحداد. فإذا توفي الزوج لزم المرأة أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضا الإحداد فتمتنع عن الزينة من لباس ومن زينة وإلى آخره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا الحديث من حديث أم حبيبة، وهو حديث صحيح في الصحيح، وجاء من حديث زينب بنت أبي سلمة تروي عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مرتين أو 3، يعني قال لا لا لا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، يعني عليها أن تصبر، ليست العدة طويلة كما كانت في الجاهلية، فإن إحداكن في الجاهلية كانت تمكث عاما، ثم إذا خرجت من عدتها أخذت بعرة فرمت هذه البعرة، وكأنها تقول: إنما إن الذي مكثته لا يساوي بعرة في حق الزوج. إذن هذا ما يتعلق بالإحداد. وهذا الحديث حديث أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، يعني إذا كان الميت أخاها أو كان عمها أو أباها لا يجوز لها الإحداد فوق 3 ليال إلا الزوج، فإنها تبقى 4 أشهر و10، وهذا يدل على حقية الزوج، وهذا يدل على منزلة ومكانة الزوج من زوجته. قال: فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، يعني هذه المرأة لو كانت حاملا فيختلف الحكم بالنسبة للحامل. ما هو حكم الحامل وما هي عدة الحامل الذي توفي عنها زوجها؟ عدتها تنتهي بوضع الحمل، فإذا توفي رجل عن زوجه وهي حامل نقول لها: إن عدتك تنقضي بوضع الحمل. حتى إذا لم تبلغ 4 أشهر و10، نعم حتى إذا لم تبلغ، بل إنها لو وضعت بعد موته بساعات لكانت انتهت من عدتها. ولهذا ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وكذلك النووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من القرآن قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وهو حديث في الصحيحين، فإن سبيعة مات زوجها وتوفي عنها في حجة الوداع وكانت حاملة، فوضعت حملها بعد وفاته، فلما انتهت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أحد الصحابة وهو أبو السنابل فأنكر عليها وقال: ما لي أراك متجملة؟ فعرف أنها تريد النكاح والزواج، فقال لها: والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فسبيعة الأسلمية ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك، فأفتاها عليه الصلاة والسلام بأنها قد حلت حين وضعت حملها، وأمرها بأن تتزوج. وهذا دليل صريح في الصحيحين يدل على أن المرأة الحامل إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها، وهذا يوافق الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مع ذلك روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما خالفا في هذه المسألة، وكانا رضي الله عنهما يريان أنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان وضع الحمل هو الأبعد اعتدت بالحمل، وإن كانت الأربع أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم ولهم أجر في ذلك. وإلا فالصواب ما ذهب إليه الأئمة وكبار الصحابة كعمر وابن مسعود وزيد وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس في رواية عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من حكى إجماعا في ذلك. إذن هذا هو الصواب كما قرر ذلك المؤلف، أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. أما بالنسبة لأثر علي فقد صح عنه بإسناد صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الرحمن بن معقل، قال عبد الرحمن: شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فقال علي رضي الله عنه: تتربص أبعد الأجلين. فهذا ثابت عن علي رضي الله عنه، وجاء كذلك في سنن سعيد بن منصور أن عليا كان يقول آخر الأجلين، حتى إن عامرا الشعبي سألوه قالوا له: لا نصدق أن عليا يقول بهذا القول أنه أبعد الأجلين أو آخر الأجلين، فقال الشعبي رحمه الله: بلى فصدق به أشد ما صدقت بشيء قط. يعني هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بابن عباس رضي الله عنه كذلك ورد عنه بإسناد صحيح أنه كان يقول بذلك، لكنه رجع عن هذا القول، هذا هو الثابت عن ابن عباس، فقد كان يقول: ينتظر آخر الأجلين. وأما رجوعه فقد صح في مسند الإمام أحمد وكذلك عند النسائي في سننه أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اختلف مع أبي هريرة في هذه المسألة، في المرأة التي توفي عنها زوجها فوضعت حملها، فقال أبو هريرة: تتزوج، يعني أنها حلت بعد الوضع. فابن عباس كان يقول لأبي هريرة: أبعد الأجلين. فماذا صنعوا؟ أرسلوا إلى أم سلمة، يعني يسألانها في ذلك. فقالت أم سلمة: توفي زوج سبيعة بنت الحارث فولدت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة، فخطبها رجلان فقيل لها إنك لم تحلي. والظاهر كما هو قد مر معنا أن الذي قال لها هذا هو أبو السنابل، عندما وجدها قد تجملت للخطاب قالها لم تحلي، يعني حتى تعتدي أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة. فماذا صنعت سبيعة؟ انطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، فقال لها: قد حللتي فانكحي من شئتي. إذن أم سلمة نقلت لأبي هريرة وابن عباس ما حصل لسبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها، وهو نص في المسألة، فهذا يدل على تراجعه لأنه اطلع على قصة سبيعة وأنها قد وضعت وحلت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: فانكحي من شئتي. قال: إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقصد المؤلف بالسنة الصحيحة الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث سبيعة الأسلمية في الصحيحين. قال: أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، يعني أن أمر الاعتداد والإحداد هذا خاص بالنساء، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك، وهذا شيء متفق عليه. قال: ثاني عشر، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه هي الحكمة من زيارة القبور، الاعتبار بزيارة القبور، ولهذا لما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه بكى وأبكى من حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، كما في صحيح مسلم. وكذلك الدعاء للأموات كما قال المؤلف: للدعاء لهم. يعني كذلك من الحكمة من زيارة القبور أن تدعو لهؤلاء الأموات من المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذن هذه هي الأدعية، أدعية زيارة القبور. فالحكمة من زيارة القبور الدعاء لهم والترحم عليهم، وكذلك أن تذكر الموت وما بعد الموت. واستدل المؤلف بما جاء في صحيح مسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. المؤلف رحمه الله جمع بعض الأحاديث، أو جمع حديثين في هذا الموضع. فعندنا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام على أهل الديار. وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، وكذلك في بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام عندما علمها قال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هكذا علم عائشة رضي الله عنها أن تقول إذا أرادت أن تزور المقابر. وكلا الحديثين جاء في صحيح مسلم، وكذلك حديث زيارة قبر أمه، كذلك حديث زيارة قبر أمه جاء أيضا في صحيح مسلم. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى البقيع يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكان يدعو لأهل البقيع، لأن البقيع هو مدفن أهل المدينة، وسمي بقيع الغرقد. ثم قال رحمه الله: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. المؤلف رحمه الله فرق بين الرجال والنساء، فأباح زيارة الرجال وجعلها مستحبة، وأما زيارة النساء فقد أشار رحمه الله إلى تحريم ذلك وأنه لا يجوز. والقول بالتحريم هي رواية عن أحمد رحمه الله، وقال بها بعض الفقهاء وهم قليل من فقهاء المالكية ومن فقهاء الشافعية. وأما جماهير أهل العلم على الكراهة، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن النساء يكره لهن زيارة القبور. أما الأحناف فقد صرحوا بالإباحة، يجوز لها أن تزور القبور. وبعض الفقهاء ينظر إلى الفتنة، إن كان في خروجها فتنة لا سيما إذا كانت شابة فلا تخرج لزيارة القبور. وفي الحقيقة القول بإباحة الزيارة وأنها مشروعة وأنه يستحب للنساء كما يستحب للرجال، هذا هو الصواب الذي تؤكده النصوص النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى الكل عن زيارة القبور، ولهذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعند أحمد والنسائي فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا كلاما باطلا، يعني كالنياحة والكلام الفاحش الذي يدل على عدم الصبر. فزوروها ولا تقولوا هجرا. ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام في الزيارة، وهذا الإذن يدخل فيه النساء ويدخل فيه الرجال. والدليل على أن هذا الإذن عام أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة دعاء زيارة القبور كما جاء في صحيح مسلم. فلو كان الإذن خاصا بالرجال لما علم عائشة، ولهذا جاء في صحيح مسلم قالت له عائشة: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال لها: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فعلمها عليه الصلاة والسلام ماذا تقول عند زيارة القبر. لو كان محرما هل سيعلمها؟ الجواب: لا، لن يعلمها ذلك. ولهذا هي طبقت ذلك عمليا، فقد زارت قبر أخيها، وقد صح عنها بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك ابن ماجه مختصرا، وجاء عند أبي يعلى في مسنده، وعند البيهقي، وعند الحاكم في مستدركه، وعند البيهقي في سننه الكبرى، أن عائشة زارت قبر أخيها. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، هذا يدل على أن الخطاب عام للرجال والنساء. أما الحديث الذي استدل به المؤلف: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور، هذا الحديث اللفظ الصحيح فيه وهو بإسناد حسن: لعن الله زوارات القبور. أما حديث لعن الله زائرات القبور فهذا الحديث لا يصح، فلفظ زائرات جاء بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس، أما لفظ زوارات من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند وعند الترمذي وابن ماجه جاء بإسناد حسن. وسواء صح لفظ زوارات أو لم يصح، أو لفظ زائرات، لا فرق. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث منسوخة، هذه كانت في أول الأمر نهاهم عن زيارة القبور النساء والرجال، ثم نسخ ذلك. ودليل النسخ قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعلم عائشة الدعاء، لو كان محرما لقال علي عائشة لقال لها: لا يجوز لك أن تزور القبور، فكيف أعلمك الدعاء؟ وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر وعند هذا القبر امرأة تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هذه المرأة ما كانت تعرف أن الذي يخاطبها ويأمرها بالصبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ما قالت. فلما قيل لها إن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت إلى بابه فلم تجده، فجاءت إلى بابه يعني إلى بيته، فقالت: لم أجد عند بابه بوابين. كانت تظن أنها ستجد النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد بيت النبي عليه الصلاة والسلام كبيت الملوك عنده البوابون والحرس. قالت: فلم تجد عنده بوابين. فقالت له: لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها زيارة القبر. لو كانت الزيارة محرمة والزائرات ملعونات لقال لها: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كيف تزورين القبور وقد نهيت النساء عن زيارتها؟ لكن أنكر عليها البكاء، فقال لها: اتق الله واصبري. هذا دليل على أن زيارة القبور مستحبة للرجال والنساء. وقد ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تزور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولو كان محرما لما صنعته عائشة رضي الله عنها ولما علمها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك، فماذا قالت؟ قالوا لها عن زيارة القبور للنساء، فقالت رخص في زيارة القبور. إذن عائشة تسأل عن زيارة النساء وما يتعلق بزيارة النساء، فقالت رخص في زيارة القبور، يعني أن النهي كان يشمل النساء والرجال، فلما قال فزوروها أيضا يدخل في ذلك الرجال والنساء. إذن الصواب هو أن المرأة كالرجل، لا فرق بين زيارة المرأة وزيارة الرجل. لكن قد يقول قائل نخشى من الفتنة، نخشى من قلة الصبر. يقال أيضا هذا في الرجل، إذا كان الرجل سيذهب إلى المقابر ولن يصبر وسيظهر الجزع والنياحة هذا محرم، وإذا كانت ستصنعه المرأة كذلك محرم. وأما الفتنة فلا يجوز للمرأة أن تفتن الرجال، لا في زيارة المقابر ولا في زيارة المساجد ولا في شيء من ذلك، فلا يجوز لها أن تخرج وهي متعطرة أو متزينة أو تكون سببا في فتنة الرجال. لكن كلامنا عن أصل زيارة القبور، هل هي محرمة؟ الجواب ليست محرمة، والنصوص في ذلك كافية. قال بعد ذلك رحمه الله: وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. انتقل رحمه الله بعد ذلك للكلام عن اتباع الجنائز، والمقصود اتباع الجنائز للنساء. والشيخ رحمه الله ذهب إلى حرمة ذلك، ولهذا قال: وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. ما هو الحديث الذي قصده الشيخ رحمه الله بقوله نهاهن عن ذلك؟ فالكلام عن اتباع الجنازة، قد انتهينا من الكلام عن زيارة القبور وانتقلنا إلى اتباع الجنائز، تخرج المرأة وتتبع الجنازة إلى المقبرة. هناك عدة أحاديث ظاهرها حرمة اتباع الجنائز. أول هذه الأحاديث حديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، هذا الحديث قالوا ورد في اتباع النساء للجنائز. لو نظرنا في هذا الحديث سنجد أن هذا الحديث جاء من قول عمر، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن عمر رأى نساء مع جنازة فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لأن عبد الرزاق في مصنفه رواه عن شيخه معمر أن عمر، فمعمر يروي عن عمر، ولا شك أن هناك مفاوز بين عمر وبين معمر، فهو ظاهر الانقطاع، بل إن الإسناد فيه إعضال. وهل روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، رواه بعضهم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وهذا حديث ضعيف أيضا لا يصح، فقد روي مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك روي من حديث ابن عباس، وهو حديث ضعيف لا يصح. وجاء كذلك عند أبي يعلى في مسنده من حديث أنس أن أنس رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة فرأى عليه الصلاة والسلام نسوة فسألهن قال لهن أتحمنه؟ فقلنا لا. قال أتدلينه؟ هل ستدخلون في قبره؟ فقلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الحارث بن زياد وهو ضعيف، وجاء أيضا من طريق أبي هدبة عن أنس كما أخرج ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه وذكره ابن الجوزي في العلل. وهذا أبو هدبة كذاب، وقد أجمعوا على أنه كذاب. فكل ما ورد لا يصح، لأني ذكرت أنه ورد من طريق علي. فرجعنا مأزورات غير مأجورات عند ابن ماجه في سننه، وحديث أنس عند أبي يعلى، وكل هذا ضعيف ولا يصح. هذا الحديث الأول. بقي الحديث الثاني. الحديث الثاني هو جاء من حديث فاطمة رضي الله عنها، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها رجعت من جنازة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. فقال لها لعلك بلغت معهم الكدى. الكدى المقصود بها المقابر، لأنها جمع كدية، فعبر بذلك عن المقبرة. فسأل فاطمة لعلك ذهبت يعني اتبعت الجنازة إلى المقبرة، فقالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها عليه الصلاة والسلام لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، هكذا كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وأخرجه كذلك النسائي في السنن. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. إذن هذا الحديث ضعيف من جهة ربيعة بن سيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني رحم الله الجميع. بقي ما جاء في الصحيحين، وهو قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث صريح أن النهي ليس للتحريم. لماذا؟ لأن أم عطية تقول ولم يعزم علينا. ما معنى ولم يعزم علينا؟ هذا النهي نهي كراهية تنزيه، لا نهي تحريم، وإلا لما قالت لم يعزم علينا. إذن يقال إن اتباع الجنائز مكروه وليس محرما، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. لماذا مكروه؟ لأنه لم يرد في هذا إلا حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يرد غير ذلك. والأحناف انفردوا عن الجماهير فذهبوا إلى أن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم ولا يجوز، واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وذكرنا إنه حديث ضعيف لا يصح. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، والجواب عن ذلك أن أم عطية قالت ولم يعزم علينا، فدل على الكراهة وليس على التحريم. وأما باقي العلماء الجماهير فهم على ذلك، يرون أن النهي في هذه الأحاديث ليس للتحريم، إنما هو للكراهة. إذن المؤلف رحمه الله قوله في هذه المسألة موافقا لمذهب الأحناف، القول بتحريم اتباع الجنائز، والصواب أن التحريم لا دليل عليه لضعف النصوص في ذلك، وأن ما صح في ذلك إنما هو حديث معطية في الصحيحين، وليس فيه ما يدل على التحريم، إنما يدل على الكراهية فقط. ثم قال رحمه الله وأما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ختم المؤلف رحمه الله كتابه بهذه المسألة، وهي مسألة أن الصلاة على الجنازة يجوز أن تصلي في المصلى، يجوز أن تصلي في المسجد، فالأمر فيه سعة، وهذا للرجال وللنساء. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في المصلى، كان من سنته أنه إذا صلى على جنازة صلى عليها في المصلى. وقد صلى عليه الصلاة والسلام على النجاشي عندما بلغه أنه توفي، خرج إلى المصلى وصف وصلى وكبر عليه أربعا، كما جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث غيره. إذن هذه هي سنته، أن يصلي في المصلى على الجنائز، ولو صلى في المسجد لا بأس بذلك. فإن عائشة كما جاء في صحيح مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، يعني أن أناسا أنكروا على عائشة: كيف تصلين على الجنازة في المسجد؟ وكأنهم يريدون أن الجنائز يصلى عليها في المصلى وليس في المسجد. فلما سمعت ذلك عائشة قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. سهيل هو ابن دعد، ويقال له ابن البيضاء لأن هذا اسم أمه فهي البيضاء، فصلى على اثنين من أصحابه، قالوا سهيل وسهل. وفي بعض الروايات طلبت عائشة أن يمر بجنازته في المسجد وهي ستصلي على جنازة سعد بن أبي وقاص من حجرتها، فجاء في الرواية من حديث عبد الله بن الزبير أن عائشة ومعها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمروا وأرسلوا بأن يمروا بجنازة سعد في المسجد فيصلين عليها، ففعلوا ووقف بها على حجر نسائه عليه الصلاة والسلام فصلينا على سعد، ثم أخرج به من باب الجنائز. فبعض الناس عاب ذلك. لماذا عابوا؟ قالوا: لأنه ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الجنائز إلى المسجد، يعني كنا نصلي فقط في المصلى. فعائشة لما سمعت ذلك الإنكار قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. إذن عائشة كان عندها علم وأنكرت عليهم لأنها حفظت وهم لم يحفظوا، فالذين أنكروا إنما كان إنكارهم من باب أن هذا شيء عجيب لا نعرفه، فعائشة قالت: ما أسرع ما نسي الناس، وفي رواية: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، رضي الله عنها وأرضاها. ثم أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل وأخيه ابني بيضاء في المسجد. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه كما قرر المؤلف، أنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى للرجال وللنساء. وقد يقول قائل: ما الذي جعل هؤلاء يستنكرون أن يصلى على الجنازة في المسجد؟ الذي يظهر أن السبب في ذلك أمران: الأمر الأول لأنهم كانوا يعرفون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في المصلى لا يصلي على الجنائز في المسجد، ولهذا استنكروا. والأمر الثاني هو ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وأخرجه كذلك الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود في سننه. هذا الحديث استدل به من استدل على كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية. وإذا نظرنا في إسناد هذا الحديث سنجد أنه من طريق صالح مولى التوأمة يرويه عن أبي هريرة، ومعروف أن صالح مولى التوأمة فيه كلام وقد اختلط، وزد إلى ذلك أن الأئمة قالوا قد انفرد صالح بهذا الحديث، بل منهم من جعل هذا الحديث خبرا باطلا. لماذا؟ لتفرد صالح، ولأن عائشة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد، فكان هذا الحديث فيه نكارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد، فكيف يقال أن من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء؟ لهذا بعض العلماء تأولوا هذا الحديث فقالوا فلا شيء له، يعني فلا شيء عليه، يعني لا إثم عليه، لا بأس أن يصلي على الجنازة في المسجد، بدليل قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قالوا هنا وإن أسأتم فلها، أي بمعنى وإن أسأتم فعليها، وهكذا في الحديث، فلا شيء له أي لا شيء عليه، وإلا فالحديث لا يثبت. فجماهير العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة على هذا، أنه لا بأس من الصلاة على الجنازة في المسجد كما فعلت عائشة، واستدلت على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء، بل ذكروا أن هذا فعل الخلفاء، فإن عمر قالوا صلى على أبي بكر الصديق في المسجد، وعمر رضي الله عنه لما استشهد صلى عليه صهيب الرومي كذلك في المسجد، وكل ذلك يصنعونه بمحضر الصحابة، بل بمحضر كبار الصحابة. وعلى هذا عمل المسلمين أنه لا بأس من الصلاة على الجنازة في المسجد. ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.